السموم انت عشق البحور السبع والعالمية من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية العاشق يطيح ويقوم بين جنح الصباح وبين جنح العشية والعاشق يطيح ويقوم بين جنح الصباح وبين جنح العشية تغلبي عادته ما يصفي التغلبية ولا يهاب السموم تغلبي عادته ما يصفي التغلبية صملته في الدفاع وصملته في الهجوم صملته سير سالم بين يدي وذيا وصملته في الهجوم صملة تسير سالم بين هذي وذايا يا لا لا لا لا يا لا تاج روس القروب برقه إلا رعد بالكلمة اللي عرضية تاج روس القروب برقه إلا رعد بالكلمة اللي عرضية يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا طيب الصيت قدره مرتفع ومحشوم والله اللي عطى الصيت والقابلية مرتفع ومحشوم والله اللي عطى الصيت والقافلية يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا النصر عشق البحور السبع والعالمية النصر مثل الجدي بين النجوم فوق ما تنطرية وقفته حتمية مثل الجدي بين النجوم فوق ما تنطرية وقفته حتمية لا حبار قال قصايد في ثنايا الغيوم وامطرت بالمعرفة مزنة عقربية في ثنايا الغيوم وامطرت بالمعرفة مزنة عقربية يا نصر جابك الله من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا